وكذلك لو أعطته أمه الزكاة ليخرجها وهو محتاج فأخذها لنفسه، فما الحكم؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. فإن امرأة عبد الله بن مسعود أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصرف الزكاة على عبد الله وعلى بنيه، وهي صدقة وصلة. نعم.